أزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Tukiendelea na kumalizia kusherehesha al-aslu thalith min al-usuli thalatha al-madhkura fi hadha al-mukhtasar, msingi wa tatu miongoni mwa misingi mitatu ambayo al-Sheikh al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ameitaja kwenye kitabu chake hichi ambacho ni ufupisho. Anazungumzia masala ya al-ba'th, al-imanu bil-ba'th wal-nushur, kuamini kufufuliwa na Allah tabaraka wa ta'ala, lil-jazai wal-hisab, kwa ajili ya kulipwa na hisabu. Amelizungumza ile kwa kusema wa ba'da al-ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi-a'malihim, na baada ya kufufuliwa ni wenye kuhesabiwa, yani waja, ni wenye kulipwa kwa matendo yao. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, liyajzi alladhina asa'u bima amilu, ili awalipe wale waliofanya ubaya kwa walichokifanya. Wa yajzi alladhina ahsanu bilhusna, na walipe wale waliofanya wema kwa husna, kwa kuwalipa pepo. Katika baadhi ya tafsiri qala man kadhaba bil ba'th kafar, na yeyote atakayekadhibisha kufufuliwa atakufuru. Man kadhaba bil ba'th kafar, yeyote atakayekadhibisha na kukataa kufufuliwa atakufuru. والدليل قوله تعالى نوشهيد قوليات تعالى آية كسورة التغابن, يقول الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ومداي ولي وليكفوروا وزعمهم هذا باطل, نمدي وهاني مدي باطل آية نمسيوهوت وكويلي, بل هذه الظنون, bali hizi ni dhana, hawana yakini na hichi ambacho wanakisema. Wal yaqinu fi khilafi ma qalu, ile yakini hasa iko tofauti na walivyosema wao. Za'ama alladhina kafaru, wamedai wale ambao wamekufuru, alla yub'athu, kwamba hawatofufuliwa. Qul, sema ya Muhammad, bala ndio, wa rabbi, na apa kwa mula wangu, la tubathunna, kwa hakika mtafufuliwa. Hiyo ibara ina maana ya kasam, wallahi la tubathunna, kwa hakika wallahi mtafufuliwa. Thumma la tunabbaunna bima amiltum, kisha mtakhabarishwa kwa mlichokifanya, kwa mlichokitenda, mtaelezewa matendo yenu. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni jepesi mno. Idhan almukadhibuna bilba'ath kuffar. Kwa hiyo tumepata faida hapa kwamba wale waliokadhibisha ba'ath ni makafiri, kama Allah alivyoeleza katika sura al-An'am, waqalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wama nahnu bimab'uthin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نشهد أنهم كفار, المكذبون بالبعث كفار. الله نسيما وقالوا نوكسيما مكفيري إن هي إلا حياتنا الدنيا, هيكوا هي دنيا هي مايشة اسبقوني مايشيات لكن دنيا تو يعني محايه haukuwa isipokuwa ni maisha ya kidunia. Wama nahnu bimabuthin, na hatukuwa sisi ni wenye kufuliwa. Inshallah nasema walau tara idh wuqifu ala rabbihim, na lao ungeliona wewe pindi wataposimamishwa kwa mula wao. Qal, na Allah akasema, alaysa hadha bilhaq, kwa maana siku ya kiyama tayari alba'ath imehakikika na wamekusanywa mbele ya mula wao. Ukiona hali yao inasikitisha mno, takdiri ya maneno, hali yao ni ya kusikitisha na ya kuhurumiwa. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, lau ungeliona pindi wataposimamishwa kwa mula wao hali yao ya kusikitisha. Qala alaysa hadha bilhaq, atasema Allah, je, hii si haki? Hichi si kiama hichi? Qalu bala wa rabbina, wakasema ndiyo, tunaapa kwa mula wetu. Qala fadhuku aladhab, atasema onjeni adhabu, bima kuntum takfurun, kwa vile mlivyokuwa mnavikufuru. Idhan almukadhibuna bilbaathi kafar. Sheikh anasema wa arsala Allahu jami'a ar-rusul, jami'a ar-rusuli mubashirin wa mundhirin. Nafahamu msingi tunaosoma, tunaosoma msingi gani? Madha? Maarifatu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yote haya yanafungamana na hilo, alipotaja masala ya kifo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakafuatia masala ya ba'ath wa nushur, na haya yanaendelea hivi sasa masala ya irsal, malengo ya kuletwa mitume, kwa sababu tunaelezewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam malengo ya kuletwa mitume ni yapi. Qala Allah, qala Sheikh rahimahullah ta'ala, wa arsala Allah jami'a ar-rusul, na ametuma Allah mitume wote, mubashirina, hali ya kuwa ni wenye kubashiri, wa mundhirin, na ni wenye kuonya, ayubashiruna man ata'ahum bil janna wa yundhiruna man khalafahum bin nar. Maana yake hapa ni kwamba mitume hawa wanambashiria yule anayewatii kwa pepo, kadhalika wanamuonya na yule mwenye kuwakhalifu na moto. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni qawli yake ta'ala, rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah sema rusula, na hii ni maf'ulun bihi li amilin mahdhuf, neno rusula ni maf'ulun bihi hapo, na fi'lu yake imefutwa inakadiriwa, ay arsalna rusula, ndio maana yake tumewatuma mitume, rusulan mitume tumewatuma, mubashirin hali ya kuwa ni wenye kubashiria, wa mundhirin na ni wenye kuonya, lialla yakuna lillahi, lialla yakuna linnas, ili isibaki kwa watu, lialla yakuna linnasi, ili isibakie kwa watu, ala Allahi juu ya Allah, hujjatun hoja yoyote, baada rusuli baada ya mitume, watapokuja mitume wakafanya bayan wa vitabu na mafundisho waliopewa, basi haibaki hoja yoyote kwa Allah. Kwa maana wanadamu tayari watakuwa washabainishiwa, wale watakaofuata yale mafundisho ya mitume watakirimiwa kwa wema. Kwa hivyo, na wale watakaopuuza na kutelekeza, wasijali mafundisho ya mitume, hao ndio watastahiki adhabu na watakuwa wameadhibiwa kwa uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu tayari hoja zimebainishwa. Kwa hiyo udhuru ushakatika. Tayyib. Akielezea hao mitume asema awwaluhum Nuhun alayhi salam. Na mwanzo wao katika hao mitume, yani fil irsal, kwenye kutumilizwa, kwenye kutumilizwa kwa watu kulingania, ni Nuh alayhi salam. Wa akhiruhum, na mwisho wao, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa hadha huwa almu'taqad as-sahih. Na hiyo ndio itikadi ya sawa. Sivyo kama wanavyodai baadhi wapumbavu katika Wahindi kwenye madhhabu ya Kikadiani, Al-Qadianiyun, wakiamini kwamba Ghuram Mirza, Ghulam Ahmad Mirza ndio mtume wa mwisho baada ya Muhammad. Kadhib. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Na mwisho wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام نوشهيدي قوان بوانزواه هومتو من نوح عليه السلام قوله تعالى لقولك تعالى إنا أوحينا إليك أفكسيسي تمكولتيا وفنوه ويوي كما أوحينا إلى نوح كما تلقبلك وفنوه ونوح والنبيين من بعدي لما نبي بعد نوح عليه الصلاة والسلام وإذو كما ألفتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوالنغانيا واتو وكو بينشية توحيد نكوانيا شرك وبينشية حلالي نمipakayake نكوانيا حرام نمipakayake vivyo hivyo alitumwa Nuh alayhi salam. Kwa hiyo Muhammad alipata irsal, alipewa ujumbe wa kuufikisha kama alipopewa ujumbe huo Nuh alayhi salam. Kwa hiyo irsal, ujumbe wa Muhammad umefananishwa na wanani? Na wa Nuh alayhi salatu wasalam. Kwa maana Nuh amemtangulia kwenye hilo. Ndio Sheikh akasema awwaluhum Nuh alayhi salam. Kwa istidlali hii, inna auhaina ilaika كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لكن بيا هاي اللي يسمى الشيخ رحمه الله تعالى يمثبيتي حديث صحيح قد صحيح البخاري كن كتاب التوحيد كن يلي حديث ليف يمام يشفاعة واتو نغفوهم باو ومبيزي في حرصات القيامة katika kile kisimamo cha kiyama baada ya watu kukaa pale kwa muda mrefu kabla al-fasl al-qada kabla ya kupitishwa hukumu za watu watu watakaa pale katika kiwanja kwa muda mrefu na kuna watu wengine watateseka pale kwa sababu ya amali zao kwa sababu siku hiyo jua litasogezwa kadra mil kwa mikidari ya mil kipimo kidogo kabisa kwa hiyo itakuwa jua liko karibu mno na vichwa vya watu. Watu wanadhikika kwa kiu na jasho jingi. Na mnayafahamu aliyoeleza Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana watu watakokuwa siku ile katika uwanja wa Asad al-Qiyama. Kwa hiyo watu watahitaji shafa'a. Hadithi inasema inna an-nasa yatuna ila Nuh. Hakika watu wataenda kwa Nuh kwa yaqulun watasema kumwambia Nuh alayhi salatu wasalam أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Wewe ndio rasuli wa kwanza. Ndio mtume wa kwanza amemtuma Allah kwa watu wa ardhi. Ila akhir al-hadith. Kwa hiyo ni ushahidi wa maneno haya ya Sheikh rahimahullahu ta'ala. Qala wa kullu ummatin na kila umma ila taifa ba'atha Allah ilaiha rasula amempeleka Allah kwenye umma huo mjumbe. Min Nuhin tangu wakati wa Nuh ila Muhammadin mpaka wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila kizazi kinachokuja kila taifa linalofuatia basi linapewa mjumbe. Utaratibu huu ulikuwa ni endelevu kwa Allah tabaraka wa taala kuanzia alipompeleka Nuh kulingania mpaka kukufitimika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wamekuja manabii wengi tu katikati hapo. Ni mmoja manabii wa Bani Israili na wale waliokuja kwa ujumla kama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ya'muruhum bi ibadati Allah wahda. Huyo nabii huyo anawaamrisha wao kwa kumwabudu Allah peke yake, wa yanhahum an ibadati at-taghut. Na anawakataza wao na kumwabudia taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala na ushahidi ni kauli yake ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة تلمبليكا كوني كلا أمة متومي أن اعبدوا الله أي أن يقول للناس اعبدوا الله كنا حذف وقل أن اعبدوا الله أو أنبيوات موابدوني الله واجتنبوا الطاغوت نجي بشن طاغوت حتى يلزيون ناني طاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت na akafaradhisha Allah tabaraka wa taala kwa waja wote kumkufuru taghut. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi فقد استمسك بالعروة الوثقى بلي أنبايا كم كفر طاغوت نوقتهوه وكمؤمن الله تبارك وتعالى بس هي تكوى مشكمانا نفون لكوى مضبوطي. طيب وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت نا كفرضيش الله تبارك وتعالى يويا وجوكيوتي كم كفر طاغوت والإيمان بالله أي وافترض الإيمان بالله نبيك فرضيش إيمانكم ومن الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أما سيما ابن القيم رحمه الله تعالى معرفا الطاغوت هل يقوى أنا معرفيش طاغوت فقسيما الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبودين أو مطبوعين أو مطاعين كل طاغوت أسمى طاغوت معنى يكي كل ما تجاوز به العبد نكيل أنباتشو كل ما نكيل أنباتشو تجاوز به العبد أمفوكا وكتوهيشو مجا حده مبكا واكي يعني مبكا وهيشو كيتو kila kitu kina mipaka. Wale ambao tumeambiwa tuwafuate na kuwaiga, kuwafuata na kuwaiga kuna mipaka yake. Kadhalika wale ambao tumeambiwa tuwatii, toa ina mipaka yake. Kadhalika mwenye kustahiki kuabudiwa ana mipaka yake, eh? Haivukwi mipaka hiyo pakaelekezwa ibada kwingine. At-taghutu kullu ma ni kila ambacho tajawaza bihi amevuka kwa kitu hicho al-abdu mja haddahu mpaka wa hicho kitu mimma abudin ikiwemo ni chenye kuabudiwa hicho kitu mimma abudin kiwe ni chenye kuabudiwa au matbu'in au chenye kufuatwa au muta'in au chenye kutihi chenye kutiiwa kwa maana ukavuka mipaka kwa kitu unachokiabudu kwa maana ukaabudu kisichokuwa ambacho hukuruhusiwa kuabudu wewe eh muabudiwa ni Allah tabarak wa taala wewe ukauvuka mpaka huu kwenda kuabudia vingine au matbu'i eh au katika wale wenye kufuatwa kwa maana ukafuata sasa katika yale ambayo hayastahiki au muta'in au mwenye kutiiwa kwa maana ile taa ukaivusha mipaka yake kama walivyo ahlul bid'a eh wajitia wamkii sana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wanafanya bid'a na kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa taadhimu asiyokuwa nayo wakisema basharun la kal bashar ni binadamu lakini kama si binadamu eh wanampa manzile ya ajabu kabisa fayatawassaluna bihi wanafanya tawassul kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam bal ba'dhum yastaghithuna bihi bali baadhi yao wanamuomba uokozi na wanaomba msaada na mambo mabaya mabaya katika mambo ya haramu wanayafanya kwa kigezo kwamba wanamtii. Hadha tajawuzu al-hadd, huku ni kuchupa mipaka. Kwa hiyo at-taghutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Hiyo ni taarifu ya Ibn al-Qayyim. Wengine wanasema at-taghutu eh kullu man yu'badu min duni Allahi wa huwa rawin. Hii inahusisha sehemu fulani peke yake. Taarifu hii inahusisha kwenye ibada tu, kila mwenye kuabudiwa kinyume cha Allah aliyekuwa anaridhika na hilo. Wattawaghitu, attawaghitu jam'u taghut ambao maelezo yake shotangulia. Wattawaghitu na matawaghuti wengi, wattawaghitu na matawaghuti kathiratun ni wengi. Waruusuhum ay zuamauhum wa muqalliduhum, viongozi wao na wale wafuatwa wao katika hawa matawaguti ni wengi, lakini wana viongozi. Waruusuhum khamsatun, na viongozi wao hawa matawaguti ni watano. Asema Iblis la'anahu Allah, wa kwanza ni Iblis la'anahu Allah, na shekha amemwambia la'na kwa kuwa hilo limesemwa na Qur'an, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, hakika itakuwa juu yako wewe Iblis laana yangu mpaka siku ya malipo, siku ya kiyama. Wa Iblis al-la'in kana ma'al malaika fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Kama unafahamika, Iblis alikirimiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuchanganywa na malaika. Hakuwa minal malaika, kana minal jinn, alikuwa ni katika majini, akakirimiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa kufanywa aishi katika jamii moja na malaika, ikawa anakaa nao na kuishi nao. Kwa hiyo akawa anayafanya yale ambayo wao wanayafanya. Yakitoka maamrisho basi yanamhusu na yeye, yakitoka makatazo yanamhusu na yeye. Walamma umira bisujudi li adama dhahara ma fihi min al-khubth wal-ibaa. Pale alipoamriwa sasa Iblis kumsujudia Adam alayhi salam, na hii ni amri kutoka kwa Allah, pale sasa ukadhihiri ubaya wake na ususu wa uwazo kukata amri za Allah. Fastakbara wa aba, Iblis al-la'in akafanya kibri na akakataa amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, wakati malaika walilitii hilo wakalikubali. Adhabu yake alijumuishwa miongoni mwa makafiri, akahesabiwa ni katika makafiri, bal waturida min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, bali na akafukuzwa katika rahma za Allah, akanyimwa rahma za Allah. Fakana min almal'unin, akawa katika waliolaaniwa, kwa maana waliofukuzwa katika rahma za Allah tabaraka wa ta'ala. Na haya yameelezwa kwa kirefu katika sura al-Baqara na sura zingine. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kwa hiyo huyu ni kichwa katika matawaghut. Kadhalika wa man ubida wa huwa radhi, na yote atakayeabudiwa hali ya kuwa yeye ameridhika. Na hili alilosema Sheikh kwa kaidi aliyoiweka hapa, na chochote chenye kuabudiwa nacho kinaridhia. Hichi kifungo cha kuridhia kina umuhimu mkubwa, kwa kuwa yujadu ba'du as-salihin min al-anbiya war-rusul wal-a'imma, wanapatikana baadhi ya watu wema katika mitume wa Allah na manabii wa Allah na maimamu wakubwa wa dini, wanaabudiwa min dunillah, lakinnahum yardawna bidhalik walam yamuru bidhalik walam yad'u an-nasa ila dhalik, lakini wao hawaridhiki na hilo, wala hawajaamrisha watu kulifanya hilo, wala hawakuwe kulingania watu kuabudu. Kwa hiyo ubaduna dhulman wa udwana, wanaabudiwa kwa dhulma na kwa uadui. Na baadhi ya anbiya watakuja kuwaruka wale wenye kuabudu. Hawa sasa hawaingii hata kama waabudiwa, kwa kuwa hawakuridhika. Wazi? Naam. Kwa hiyo si kila mwenye kuabudiwa ni taghut, kwa sharti aridhike na anachokifanya, anachofanyiwa. Sawaun uubida fi hayatihi au baada mautihi, ni mmoja kaabudiwa katika uhai wake naye mwenyewe yupo, au kaabudiwa baada ya kufa kwake, atakuwa ni taghuti maadamu ameridhika na hilo, kwa maana alijua watu wamwabudu naye akaridhika. Tayeb. Wa man ubida wa huwa radhi, yote atakayeabudiwa hali ya kuwa yeye anaridhika. Wa huwa radhi ni jumla halia hiyo. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, kadhalika katika matawaghuti wakubwa wakubwa ni yule anayewaita watu katika kuiabudu nafsi yake, ataka watu wamwabudu yeye. Huyu pia ni tawaghuti mkubwa kabisa. Na ukitazama kwa dhahiri kana kwamba huyu watatu wafanana na wa mwanzo, kwa sababu wa mwanzo mwenye kuabudiwa na hali ya kuwa anaridhika, na huyu watatu watatu ni mwenye kuwaita watu waiabudu nafsi yake, kwa maana wamwabudu yeye mwenyewe. Twasema pana tofauti, huyu anawaita watu wamwabudu, wamwabudu anawataka watu wamwabudu yeye. Kwa hiyo atakuwa huyu ni tawaghut. Sawaun ni mmoja, wale watu wanaowaita wamemwabudu au wakumwabudu. Hiyo ndio tofauti iliyopo. Huyu wa kwanza tayari anaabudiwa na yeye anaridhia, huyu mwingine awaita watu wa muabudu. Kwa yawezekana watu wakamkubalia hilo, wakawa na muabudu na kumuadhibisha, yawezekana ulinganizi wake ukafeli, ikawa watu hawa muabudu na wamejua kwamba wewe bwana si Mungu, watakutuzuga tu, hakustahiki wewe kuabudiwa. Tayeb, lakini yeye atabakia kuwa ni taghuti, kwa kuwa tayari ametaka kuabudiwa, amedai kitu asichokuwa na haki nacho. Wazi? Kwa hiyo huyu wa kwanza tahakkakat ubudiyatuhu, huyu wa kwanza kumehakikika kuabudiwa kwake, na huyu wa pili ndio ataka. Sasa akijibiwa katika hilo atakuwa ni taghuti, na asipojibiwa pia atakuwa ni taghuti kwa kuwa kataka. Kadhalika, waman idda'a shay'an min ilmi al-ghaib, vile vile ni taghuti mkubwa kabisa katika wale viongozi, yule atakayedai chochote katika ilmu ya ghaib. Wa al-ghaib ma ghaba 'an al-insan, na al-ghaib ni kile ambacho kilichofichikana kwa mwanadamu. Wa huwa 'ala naw'an, wa huwa 'ala naw'aini, wa huwa 'ala naw'aini. Na hiyo ghaib inagawanywa na wanawachuoni wetu katika aina kuu mbili, wanasema waqi'un wa mustaqbal. Kuna ghaib ambayo ni waqi' na ghaib ambayo ni ya mustaqbal. Kuna kitu ambacho kimejificha kwa mtu lakini kipo, kimetokea lakini wewe hukijui. Fahadha amrun nisbi, hili sasa ni jambo linafungamana na mtu fulani, jambo hili linafungamana na mtu, kwa sababu jambo hili, hii ghaibun waqi'i, jambo lililofichikana lakini lipo, limetokea, linategemea mtu mwenyewe. Kuna baadhi ya watu linakuwa kwa wao limejulikana, na hasa ni wale ambao wamelifuatilia au wako nalo, na kwa watu wengine linakuwa halijulikani. Hii inaitwaje? Alghaibu alwaqi'i, alghaibu alwaqi'i ni ghaibu ambayo imetokea, iko katika wakati wetu. Watu wanagawanyika katika hili, kwa maana ya kwamba pana watu wanajua na wengine hawajui. Inawezekana sasa hivi kuna jambo limejificha kwako, lakini lipo. Kwa hiyo kwa upande wako wewe hiyo ni ghaibu, halisi kadhani. Lakini katika upande wale wengine ambao walijua, al-amru shahid mushahad, jambo liko wazi na shahudiwa. Kwa hiyo ni al-ghaibu al-waqi'i, ni ghaibu ambayo iko, baadhi ya watu wanaijua na wengine hawaijui. Kwa hiyo kujidaia kile ambacho ukijui hata kama kipo ni kudai ghaibu. Mfano, pana mambo yanafanyika sasa hivi katika baadhi ya mabara huko, ukajitia kwamba una uwezo wa kutuelezea mambo yanayofanyika kule bila kutumia vifaa vyote vya kisasa, yaani waweza kutuelezea watu wanavyokula katika majumba yao muda huu, kama kuna nyumba fulani huko Brazil huko sasa hivi nakuelezea wanakula nini, wanakula matembele sasa hivi, kuna ugali huko Brazil, Amerika Kusini. Umejuaje bwana? Na tunajua sisi, tumefunuliwa. Kwa hivyo ni kweli walio Brazil walishuhudia hilo, nyumba fulani inakula kitu fulani, lakini wewe uko huku jambo hilo lipo, lakini si rahisi lifunikwe kwako kama wanavyotuambia sisi. Lakini aina ya pili ya ghaib ni ghaib almustaqbal, wa hadha haqiqi, na hili sasa ni kuyajua yale yatakuja baadaye, hayajatokea, hayapo katika ulimwengu sasa, lakini yatakuja baadaye. Kudai kwamba wewe unayajua haya sasa, huku ndio kudai ghaibu kwa hakika. Swala hili la yakunu ma'luman li ahad illa lillahi tabaraka wa ta'ala, hili sasa halijulikani kwa yoyote isipokuwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kutubashiria mambo ambayo hayapo kabisa katika ulimwengu, kwa maana yatatokea baadaye, ima baada ya mwezi au baada ya mwaka au baada ya miaka mitano au sita, ukajitia wewe wayajua, na huu ndio unajimu na ndio ukuhani, huko ni kudai ghaibu, wa hadha haram. Kwa hiyo man idda'a shay'an min ilmi alghaibi, na atakayedai chochote katika ilmu ya ghaibu, ghaibu kwa sampuli zake mbili, waqi'un wa madha wa mustaqbal. Hii ambayo ni waqi'un yakunu li shakhsin, yakunu inda shakhsin ma'luma wa inda akhar majhula, وغيب المستقبل فهذا حقيقي لا يكون معلوما إلا لله وحده سبحانه وتعالى. كذلك من الطواغيت نهوي لوامشو ومن حكم بغير ما أنزل الله تيولي عليهكم واسيتشو كترمش الله بغير ما أنزل الله واسيتشو كترمش الله تبارك وتعالى ومن حكم يردك يهكم واسيتشو كترمش الله تبارك وتعالى سواء حكم بالأشخاص مما موجة مهكم وكفتيا واتو كتميا واتو كوا ليهكم au bil kawanini wadhiya au akatumia kanuni zilizowekwa na watu makatiba na kanuni mbalimbali au ghairi dhalika min alahkam allati ma anzala Allah biha min sultan au akatumia mengineyo yasiyokuwa hayo katika hukumu mbalimbali ambazo hakika Allah hajaziteremshia hujja. Huyu ni tawahu lianna uhakama bi ghairi ma anzala Allah, kwa kuwa yeye amehukumu kwa asili kuteremsha Allah. Allah anzala sharia, Allah ameteremsha sheria kwenye kitabu chake na kupitia sunna za mtume wake. Sheria hiyo yatakiwa iwahukumu watu. Kwa hiyo wewe ukikiuka sheria hiyo ya Allah fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi fahakamta al-ashkhasa wal-qawanin wa ghaira dhalik fa anta taghut, wewe ni taghut. Swala hili maelezo yake ni mapana. Masala ya kuhukumu kwa sheria siyokuwa ya Allah na hukumu yake na hukumu ya wale wenye kufanya haya ni suala ambalo ni pana, linahitaji maelezo ya kina na wanafunzi waelezewe fikhi ya jambo hili. Kwa kuwa katika kipengele hichi shababu wengi wamepotoshwa wakafuata mielekeo ya kikhawarij kwenye kuelezea masala haya tahkim, wakaacha ule usawa. Kwa hiyo kadhalikana katika masala haya alifrat wa tafrit, kuna watu wakachupa mipaka kwenye kuwahukumu watu kwenye mambo haya, na wengine wakazembea wakawalaini kabisa, wakashindwa kutoa hukumu za stahiki kwa watu. Kwa ufupi tu ni kwamba yatakiwa watu wahukumu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala, lakin alhakimuna bighairi ma anzala Allah, wale wote wenye kuhukumu kwa ambacho Allah hajakiteremsha. Ala aqsam wa maratib, alhakimuna bighairi ma anzala Allah ala aqsam, wenye kuhukumu kwa ambacho hajakiteremsha Allah tabaraka wa taala, hawa wamegawanywa kwenye vigawanyo mbali mbali, na hata Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani hajawapa hukumu moja. Kuna ambao wameitwa ni kufar, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na ikaja wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Ayati zimekuja zikiwaita makafiri, zikawaita madhalim, zikawaita mafasik. Kwa hiyo wanatofautiana kwa ujumla, lakini sisi tunasema alhukmu bima anzala Allah ta'ala min at-tauhid ar-rububiyyah. Sisi ahlu sunna tunasema kuhukumu kwa kile alichokiteremsha Allah tabaraka wa ta'ala, hili ni katika tauhid ar-rububiyyah na si katika tauhid al-uluhiyyah, hata kama kuna mafungamano baina ya tauhid ar-rububiyyah wa tauhid madha al-uluhiyyah. Hayo yanafahamika, mafungamano yapo, kwa kuwa yule uliyemjua kwa uwezo wake na alama zake ukamwabudu, hapa inakuwa umeitekeleza ipasavyo tauhid ar-rububiyyah. Lakini lau ukimjua ukubwa wake na uwezo wake alafu ukamwabudia mwingine, haitokufaa kitu hiyo tauhid ar-rububiyyah. Kwa tauhid ar-rububiyyah ina mafungamano makubwa na tauhid madha al-uluhiyyah, bali ndiyo kichocheo. At-tauhid ar-rububiyyah ndiyo kichocheo au tunasema kishawishi cha kumfanya mtu kuielekea tauhid al-uluhiyya. Idhan al-hukmu bima anzala Allah ta'ala min at-tauhid ar-rububiyyah, ni katika tauhid ar-rububiyyah. Ukihukumu kwa sheria ya Allah, kwa maana wewe sasa umetekeleza hukumu ya Allah kwenye ardhi, li'annahu tanfidhun li hukmi Allah ta'ala alladhi huwa muqtada rububiyyatihi, hukumu kwa sheria za Allah ni kutekeleza hukumu za Allah, na hilo ndio pelekea la uumbaji wake wa kamali mulkihi wa tasarrufihi, na hilo laonyesha ukamilifu wa ufalme wake na uendeshaji wake wa mambo. Wewe mwanadamu unapoishi katika ulimwengu ukaihukumisha sheria ya Allah, kwa maana wewe umeukubali ufalme wa Allah tabaraka wa taala, na huo ndio ukamilifu, kwamba yeye Allah ndio muendeshaji, kwa kuwa hata unayoyafanya katika dunia ni yale anayoyataka. Umenielewa? Eh, naam. Kwa hiyo panapatikana ukomavu wa tauhidi rububia. Kwa hiyo wale wenye kutafsiri la ilaha illa Allah wakatafsiri hii kalima ya shahada la ilaha illa Allah ay la hakimiyata illa lillah, hakuna kuhukumu ila kwa Allah, hii ni makosa. Hii sio tafsiri yake. La ilaha, la ma'bud, in tauhid ya ibada, hapana muabudiwa isipokuwa Allah. Maikhwani na makhawarij na watu mbalimbali wenye hamasa wana tafsiri la ilaha illa Allah kana kwamba kusimamisha tauhid, kusimamisha hukumu za Allah kwenye ardhi ndio tauhidi yote. Mwaweza mkawateza watu nguvu kwa kuwakata mikono, kuwatia bakora, wazinifu au kuwapiga mawe, lakini bado pakawa na washirikina katika eneo hilo. Wazi? Kwa hiyo si lazima kupatikana tahkimu ya sheria kwenye ardhi ikapatikana tauhid. Lakini tunasema sisi kuhukumu sheria za Allah kwenye ardhi min at-tauhidi ar-rububiyya. Tayeb. Tutasema hayo tu, lakini kuna maelezo kuhusiana wale wenye kuhukumu kwa sheria sio kwa ya Allah. Kuna ambao wanakuwa ni makafiri, na kuna ambao wanakuwa ni mafasik, na kuna ambao hukumu yake ni duna dhalik. Haya yatakuja kwenye maeneo yake. Kwa sasa mtoshike na haya tuliyosema. Wa man hakama bighairi ma anzala Allah, na yote atakaye hukumu kwa ambacho hajakiteremsha Allah tabaraka wa taala. Wa dalilu qawluhu taala, na ushahidi ni kauli yake taala, ai ad-dalilu ala wujubi al-hukm ma anzala Allah والكفر بالطاغوت دون دليله وشهيدي جو يا واجب وحكم والذي كترمش الله تبارك وتعالى نا وشهيدي جو يكم كفر طاغوت. والدليل على ذلك قوله تعالى اي الدليل على وجوب الحكم بما انزل الله والكفر بالطاغوت. قال الله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنا سيما الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين هكون كتزن نغوب كتك ديني. لا إكراه في الدين هكون كتزن نغوب كتك ديني. قد تبين الرشد من الغي حقيقة ومبينيك وانغوف كتكاين وكتيب. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ يَيُوتَ يُولِي أَذَكَ يَمْكُفُورُ طَاغُوتِ نَوْشَمْجُوَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ نَاكَ مُوَمِينِ اللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى كُهَكِكَ أَتَكُوَ مِشِكَمَانَ نَنْجِيَ مَذُبُوتِ. كنا تفسير نيجي لكن تفسير يكوانا نكامب أتكوى مشكمانا كامب مذبوتي. Na aya hii ukiitazama utaona imeitafsiri vizuri sana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo imeanza al-kufru bit-taghut wal-iman billah la ilaha illa Allah. Kwa hiyo faman yaghfur bit-taghut la ilaha wa yu'minu billah illa Allah. Wa fil hadith, na imekuja kwenye hadithi wa fil hadithi, na imekuja kwenye hadithi ra'sul amri al-islamu, kichwa cha mambo au kichwa cha jambo ni Uislamu. Wa amuduhu salah, na muhimili wake nguzo yake huo Uislamu ni swala. Wa dhurwatu sanamihi aljihad, na kilele cha nundu yake sanam ni ile nundu ya mnyama, bakara au ngamia, inakuwa juu ya mgongo wake, mkusanyiko wa mafuta. Wa dhurwatu sanamihi, na kilele cha nundu yake huo Uislamu. Aljihadu fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa pamoja? Eh? Kwa hiyo tunasema ai a'la al-islam, kitu ambacho kiko juu kabisa katika Uislamu ni jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wadhalika li anna al-insana idha aslaha nafsahu hawala islaha ghairi, yani kwa sababu mwanadamu anapokuwa ameitengeneza nafsi yake basi hupambana kuitengeneza nafsi ya mwingine. Bil jihadi fi sabilillah, kwa kufanya jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala kwa aina zake, jihadi ya da'wa, jihadi ya qital, sawa sawa ni qital cha daf'i au qital cha talab, kwa aina zake. Kwa hiyo faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah wa sara al-jihadu dhurwat as-sanam li'anna fihi ulul al-islam 'ala ghayrihi. Kwa hiyo ikawa jihadi ndio kilele cha nundu ya Uislamu. Nundu ni kitu bora, eh? Katika nyama ya ngamia au ng'ombe, ile nundu ile ni kitu thamani, nyama nono ile. Watu wengi huitafuta, nikatie nundu bwana. Ukele kwenye mishkaki nichomee nundu bwana. Kwa sababu ni kitu bora, ilikuwa na utamu. Vile vile jihad inachukua nafasi ya nundu katika Uislamu. Kwa kuwa kwa jihadi hiyo Uislamu unapata nguvu na unakuwa juu ya dini nyingine. Kwa hiyo ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salatu wa dhurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Qala wallahu a'lamu, na Allah ni mjuzi zaidi. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na sala za Allah ni juu ya Muhammad na ahli zake na masahaba wake, wa sallam, na salamu vile vile za Allah. إذن ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز وجل. أم ختميشا الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته وكيرجيش علمك الله تبارك وتعالى نقوم صلي يمتم صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا na kwa hili yalolifanya, intahat al-usulu thalatha wa ma yataallaqu biha, itakuwa imekwisha hii misingi mitatu, imeshamalizika kusomwa pamoja na yale yenye kufungamana na hii misingi mitatu, yani ni sharhi. Fanasallallahu ta'ala an yuthiba muallifaha ahsana thawab, tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amlipe mtunzi wa kitabu hiki thawabu nyingi, wa yaj'al lana nasiban min ajriha wa thawabiha, kadhalika tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe sisi sehemu katika ujira wa thawabu hizo ambazo atazipata. Wa yajma'ana wa iyyahu fi dari karamatihi, na Allah atukusanye sisi na huyu muallif kwenye nyumba yake ya kukirimiwa, nyumba ya Allah. Innahu jawadun karim, walhamdulillah, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Tayyib, intahat ar-risalatu. Insha Allah taala kuanzia kesho tutaanza al-qawaid al-arba'a. Kwa hiyo watu waje nayo alqawaidu alarba'a, tanza misingi minne, watu waje nayo. Walkitabu insha Allah sayusamma min awalihi ila madha ila akhirihi, na niliwapa tambihi ya kuhifadhi, na kile mmekihifadhi eh mwanzo mpaka mwisho, sawa eh? Maelezo niliyatoa hayo, kwa hiyo mko tayari eh, si ndio eh? Hiyo kianeni wawili wawili. Twende shekhi. معركة نبيه معركة دنيه مثلا من أدلة الأولى الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين

لا شريك له ولذلك أمرت أنا من المسلمين وأنا من السنة وأنا من المسلمين ولم السنة لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله إنهم يتنام الله وعدل النذر قوله تعالى يقوم بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا حتى نعصى الزاهمين فكثيرون مستعملا لتوكل ختام الله بتوكل الخاشع له بساعة حتى عبر راس المشرك وحده ودليل الشهادة وفرض الشهادة أن محمد رسول الله وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه وعني حريص عليكم بالنور في الدنيا رؤوف رحيم وما عن شهادة أن محمد رسول الله تعالى فيما أمر بخلقكم أخبار وتنام عنه عنه وما جعلناهما عنه نهى وزجر دليل القلوب دليل ودليل الصلاة والزكاة تقصير الجحيم وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا يعبد الله بما شرع ونزيد وتتوقف وسلم وتسليم الصلاة والزكاة تسير تحية قوله تعالى ومعروف إلا يعبد الله وحده لا شريك له وصلاة الصلاة والزكاة القائمة وذلك دين قيمة ودليل ودليل الحج قلوه ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كما كفر الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولله عن الناس عيد البيت من كل خير سبيل الله رحم الله عن الجنة ثانية الإيمان ورحم الله الإيمان هو سبب وغبيض عن السبعون وأعلاها قول لا إله إلا الله لما ازداد الناس ولماها الزلال يصنبط من الإيمان وأركانه ستة الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر ويقيم على هذه الأركان ستة قوله تعالى يستدبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل الخلق قوله تعالى إن كل شيء خلقناه في قدر إنا كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان أحسن ركن واحد وهو أن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن تعبد الله وأن الله من الذين تقوا الذين هم محسنون قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا لكم شهودا إذ تفيضون في ودليل من السنة والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عليه السلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فتجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له فدينا ركبته وما كفيه فشدي وقال محمد أخبرنا الإسلام فقال أنتم من أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيتين تستعطين للسبيلة قال استغفر قال فعدي من الله يسلم وسلم قال أخبرنا لمن قال فتعبد الله قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال اصرفت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأنا بمسائي؟ قال فأخبرني عنها ما راتها. قال أن تلد الأمة ربتها أن ترى ربة العراة العالة رعاء الشاء تظهرنا في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي عمر تلم نسائي قلت الله. قال فماضى فلبثنا مليا ثم قال لي عمر تلم نسائي قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمرينكم معرفة نبيكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن خليل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبي بيقرا وأرسل به المدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنبأ وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة بالنذارة عن الشرك ويدعو بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ودل قوله تعالى يا أيها المدثر قل اللهم اصب عنك ربك فكفر وثيابك فطهر فانذر ولا تمن تستكثر وما نقول فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى التوحيد وربك فقبل أي تعظم عظمه بالتوحيد والرجع فانجر والرجز الأصنام واهجرها واهجر تركوها وأهلها والبراءة منها أخذ على هذا 10 سنين أخذ على هذا عشر سنين وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه صلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة المدينة والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وقوله تعالى إن الذين توفهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعسى أولئك أن يعفو الله عنهم وكان الله عفوا غفورا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن أرض واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لما هاجروا ناداهم الله باسم الإيمان ناداهم الله والدليل على الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع حتى تكون الشمس من مغربها وبعد العشر أخذ على هذا 10 سنين فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذ على هذا 10 سنين وبعد العشر توفي صلاة الله وسلامه عليك دينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ورضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله كافة إلى جميع الخلائق واخترض الله تعالى على جميع ثقلين الجن والإنس ودين قوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا إن رسول الله إليكم وأكمل الله به الدين ودين قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودليل على موته صلى الله عليه وسلم والدليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون دليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دليل قوله تعالى الله أنبتكم من الأرض بعد ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون لأعمالهم ودليلهم قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بما أحسنوا ومن كذب بالبعث كفر ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وبعث الله وأرسل الله جميع الرسل المبشرين والمنذرين ولن قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا وأولهم نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت وذلهم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت افترض الله جميع الكفر وافترض الله على جميع العباد الكفر بالإيمان الكفر بالطاغوت الإيمان بالله والكفر بالطاغوت قال ابن القيم رحمه الله تعالى والإيمان بالله افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من المعبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرين ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عمل وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله Thank you.